الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم من بعد الكرام، انا موعد مشرحي كتابي منهاج الطالبين للامام النووي عليه رحمه الله تعالى، واليوم ندخل الباب الاخير من كتاب الطهاره وهو باب الحيض، وهو تتمة الكلام عن كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا إتمامه وتفصيلته كما ينبغي. قال الشيخ رحمه الله عليه: باب الحيض. قال: أقل سنه 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين 15. ولو على حد لأكثره ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خاف تلويثه والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين سترتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطئ، فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. والاستحاضة حدث دائم كسلس، فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، فلو أقرت لمصلحة الصلاة كستر فتح السين كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرد، وكذا تجديد العصابة بالأصح، ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه ولم تعتدي، بس هي مجزومة أصلها، ولم تعتد. طيب، ولم تعتد، انت عايز تكسر. لا، انا بتكلم عشان الجاز. انا وقفت وقلت ولم تعتد، عشان كده قلت تعتد انقطاعه وعوده أو ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت وواسع ثمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. هذا الفصل الأول على ما نستطيع أن نبين فيه. قال: باب الحيض. وهو باب الحيض ودخل فيه الاستحاضة والنفاس، لكنه بواه باب الحيض على أنه الأصل، والاستحاضة والنفاس تابعين للحيض في ذلك. وقالوا: لأن الاستحاضة تابعة قلنا، والنفاس قالوا غالب أحكام النفاس يعني تأتي بالقياس، والحيض له عدة أسماء في اللغة، وبعضهم أوصل الحيض لعشرة أسماء: الحيض والطمث والعراك والضحك والإدبار والإعصار والنفاس. كل هذه معاني وردت في اللغة، منها وردت في الشرع كما قال عليه السلام: أنفست لعائشة، وفي رواية أضحكتي، وأيضا في رواية التفسير لقوله تعالى لما جاء رسل ملائكة يبشرون إبراهيم قال: فضحكت فسكت وجاءت فضحكت فسكت وقالت عجوز عقيم. بعضهم قالوا ضحكت هنا في التفسير انها خاضت لانها كانت لا تحيض. يعني هذه دلاله على قرب الحمل الذي سيكون او غير ذلك. وهو اصلا هذه اسماء للحيض كله، لكن معنى الحيض في اللغه السيلان. ذلك يقال حاضت الشجره بصمغها، يعني نزل الصمغ يسيل من على الشجره، او حاض الوادي يعني سال الوادي بالماء. فاصل معنى الحيض هو السيلان، وهذا مهم قوي في الاسم السيلان، انه ممكن يفيدك احيانا في فتاوى الحيض انك بتنتظر نزول الحيض كنزول، مش مجرد نقطه او نقطتين، لان معنى الحيض السيلان اذا نزول الدم، سيلان الدم نزوله. اما ممكن عندما ياتي نقطه او نقطتين او نقطتان فهذه لا ليست في معنى الحيض الذي هو المقصود به لغه. ذلك البعض لا يعتد بان هذا نزول دم ولا ينزل عليه حكم الحيض. يعني هذه طبعا تظهر لك من التعريف، من التعريف اللي هو المقصود به السيلان. والحيض حقيقه هو امر جبلي، قد جبل الله عز وجل بنات ادم على ذلك لو قلنا، او هو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشه وبكت فقال هذا امر اتباه الله على بنات ادم. فاذا هذه المساله جبليه، الله عز وجل وانه هو عباره عن نزول الدم من من من من, من الرحم في زمن معين، يعني في وقت معين، في علامه على بلوغ المراه به، ولا يعرف له سبب، يعني لا يعرف السبب في مساله الحيض عند الفقهاء ذلك، غير ان الله عز وجل كتب ان النساء تحيض بنزول الدم في الرحم. طبعا هو دم جبلة كما قلنا، يعني من الجبلة ستسمى دم جبلة، يعني هو دم صحة كمان، يفرق لك بين دم الفساد اللي هو دم الاستحاضة كما سيبين، أو دم العلة أو دم المرض، لكن الحيض دم صحة، يعني دلالة على صحة المرض، بل المرأة التي لا تحيض في نظر في صحتها، يقول إن هذا أمر قد قلنا وجبلها الله عز وجل عليه أصالة. فقلنا دم جبلة يخرج من الرحم في وقت مخصوص. وهذا من ناحية، هذا من ناحية من الحيض أو تعريف للحيض. والاستحاضة هو أيضا من الدماء التي تنزل على المرأة، وقد عرف ذلك من حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمنة بنت جحش رضي الله عنها، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له انها سنوات تحيض سنوات ولا ينقطع الدم، فقال انه ليس بحيض، ثم قال لنا ركضه من ركضات الشيطان، واذا جاءت حيضتك فدعي الصلاه ثم وقتها، ثم بين ان هذه استحاضه بانها تسجل مكان وتنظف المحل وتتوضا لكل صلاه الى اخر ما جاء في الحديث. فالاستحاضه هو سيلان الدم في غير وقته، يعني الاستحاضه سيلان الدم في غير وقته، إن وقته الأصلي هو الحيض، لما يسيل الدم في غير وقته هذه استحاضة، ويسيل من عرق من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال واللام، والبعض يسمى من الدم العرق اللي يخرج منه الحيض العاذر بالراء، يعني يفرقون بين العاذر والعاذل، لكن هو ابن سيدي قال بأنه سمى، والأزهري أيضا قال ذلك، يسمى العادل باللام بالذال واللام، ده الاستحاضة. نعم، بعض قال الحيض يسمى العاذر بالراء، أو الأسف العازل زاي وليس الذال، العازل بالذال بالزاي، لكن هذا الاستحاضة الدال مع اللام. وقلنا أن هذا دم يسيل في غير وقته، و العازل ده خلاص استحاضة، العازل بالزاي يسمى دم الحيض. لا، أنا مشوش عليه، واحد اما هو العازل بالزاي مع اللام او مع الذال مع الراء، تحتاج بس واحد يراجعها يعني. لكن هي ازاي؟ ده الاكيد ان في الحيض ازاي، عشان كده هي في الغالب العازل بالزاي ولا طيب. وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض اسود يعرف، ذلك مواصفات دم الحيض عندنا انه محتدم له رائحه كريهه وانه اسود ويتدرج من السواد الى الحمار الى خفه بعد ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض اسود يعرف، فجعلها مواصفات منها اللون الداكن من السواد، وان كان يخفف في اخر الدوره واخر الحيض، وايضا انه شديد محتدم كما قالوا ذو رائحه منتنه او كريهه، بخلاف دم الاستحاضه تجده كما قال ابن عباس دم الرقراق رقراق او بحراني رقراق احمر، تجده اخف وقد لا يكون فيه الرائحه وليس بالسواد وغلظه دم الحيض. والبعض المروازي الفقيه الشافعي يعني وضع ضابط للتفرقه، هذه تحتاج طبيا تراجع يعني، ممكن يكون ضابط ممتاز جدا يعني. هو قال ان عشان يفرق بين دم الحيض والاستحاضه، انه يشكي على بعض النساء كثيرا، بل في الفتاوى بيتعبونا في هذه المساله، قال لو ادخلت قصبه يعني قصبه في الفرج يعني شيء كانه انبوبه، انبوبه لازم يكون ليها ايش؟ انبوبه مجرى من الداخل، قال دم الحيض يدخل جو في الجو ودم الاستحاضه يلوث الجوانب القصر، فهذه تحتاج بقى العهد عليه، تحتاج لمراجعه طبيه. المروزي ناصر المروزي يعني هو ايش؟ وهذه يعني هل هذه حقا ممكن تكون تفرقه طبيه؟ انا يعني الحقيقه احتاج لمراجع الدكاتره في هذه المساله الاطباء، وان كان يعني بعضهم ذكر ذلك للتفرقه، ممكن تفيد طبعا لو كان هذا يفرق، ساعات يشكل كثيرا عليه، لكن طبعا هو من باب الاستئناس، لان احنا سنضبط المساله عندنا بالايام وغير ذلك والمواصفات، لكن البعض فرق بذلك اصاب ذلك. وقالوا ان الذي يحيض يعني من الاناث اربعه، يعني المراه طبعا اللي هي بنات ادم، والارنب والضبع والخفاش، و وهذه يعني من الذين سواء من الآدمي أو من الحيوان عموما الذي يحيا، بعضهم قال ذلك، وهذه مسألة استقراء طبعا. والنساء في هذه المسألة على أربعة أدر، وهي طاهر، وهي الذي عندها النقاء ذات النقاء ليس عندها دم، ذات الطاهر، وحائض وهي من ترى دم الحيض في زمانه بشروطه، ومستحاضة وهي من ترى الدم على أثر الحيض، انتبهوا هنا، ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا، يعني كانوا هنا يقول أن المستحاضة بتأتي بعد الحيض على أثر للحيض بصفة لا يكون حيضا فيها. والرابعة وهو صاحبة الدم الفاسد، وهذه الدم الفاسد اللي هي عندنا أو عند الجمهور التي ينزل عليها الدم قبل 9 سنين، خلافة طبعا الظاهرين، اللي هي المبتدئة التي صغيرة الذي ينزل عليها الدم قبل السن الذي عندنا أقله 9 سنوات، هذا دم فاسد، يعني هذه لا مستحاضة ولا حائض، وطبعا في دم فليست طاهرة، فجعلوها قسم رابع وهي ذات الدم الفاسد، ومن يبتديها دم يعني تبتدي بدم ليس بحيض، وهذا حالته كما قلت لكم الآن اللي هي المبتدئة الصغيرة أو نقول الصغيرة الأيسة، ما ممكن تلحقه، لكن هو الإشكال الأيسة ممكن تعود، إن لا حد عندنا اللي يكسر، فبالتالي ما نستطيع أن ندخل الأيسة فيه في هذا الأمر يعني. والحيض ويعني قد ذكر في الكتاب وفي السنة، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيط، فالحيض دم النجس، وما وجه الاستدلال في النجاسة من الآية؟ قال تعالى يسألونك عن المحيط، نعم هو قال كله أذى، لكن الكلام كله في المحيط، ما معنى المحيط؟ اختلف العلماء في تفسير المحيط الذي جاء في الآية، بعضهم قال مكان الحيط، وبعضهم قال زمن الحيط، وبعضهم قال هو الحيط. طب ماشي هو الحيط، وده إجماع العلماء هو الحيط، هو الحيط المسار المحيط هو الحيط، ولكن يقصد به الزمان المكان الدم. فأربعة قالوا الحيط، وأنا محل إجماع، ما حدش قال لا محيط الحيط، لكن رجعوا قالوا طب هو يقصد به الزمان المكان أم الدم، وصحيح راجع أن يقصد به الدم، يقصد به الدم. وهذا المذهب عندنا أيضا. وأما ما يقصد به المكان أو الزمان هذا من الضعف بمكان، إنه قال هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ومعلوم أن الأذى كان في الدم مش في المكان، ولا الأذى في الزمان، يبقى ولا بد أن يكون يرجع فيه إلى الدم، هو الصحيح. فدل ذلك أولا على أن الدم أذى، إذن هو الدم نجس. وطبعا هو من النادر أيضا من حديث أسامة لما قال حديث أسماء لما قد يصيب أحدنا دم الحيض ماذا نفعل، فقال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، وهذا دلال على وجوب الغسل. ولو كان دل على وجوب الغسل الحديث يبقى دل على ذلك على النجاسة، وهذا يدل على نجاسة دم الحيض. كل هذا يحتمل في الكلام، لكن الصحيح انه هو لما قالوا اذى يرجع المساله ان الدم نفسه اذى من الدم نجس، واستئناسا بالحديث اللي قلناه هو ده تفسيرات، لكن هي الراجحه فيها بانه لما قال يسالونك عن المحيط قل هو اذى، فالدم اذى فاعتذروا النساء في البرايا ولا تقربن حتى تطهرن الى اخر يعني الايات، والتفاسير موجوده. يعني مساله المكان، بعضهم قال الفرج، المكان اللي هو الفرج، والزمان ايضا كما قلت لك. وبعض المفسرين قالوا ذلك ايضا، لكن احنا هنا نتكلم عن يعني الارجح فيها وهو قوله على انه يقصد به الدم، لانه يبين اذى هنا في الدم نفسه النجس، خاصه ذلك امتنع المرء عن وقت نزول الدم ماشي، بس مش الوقت مش المشكله، مشكلة ان بتعتذر ان الدم بينزل. طيب وده اتفاق يعني مسألة يعني تعسد مع التعريف كلها، يعني عايز تقول ايش زمان ولا مكان؟ مش بالدم، هو بيسألونك عن المحيط قل هو اذى، احنا خلينا في اول الآية ايه اللي اذى؟ الدم. هو ذاك هما بيفسروا ان المحيط هو الدم، ثم قال فاعتزلوا النساء في المحيط، خلاص انت ممكن تقول اعتزلوا النساء وقت نزول الدم، يبقى فهو ده المقصود. لكن هو نعم يتحتمل ان زمان نزول الدم، وقت في مكان نزول الدم، لكن العبره في المحيط المقصود بيش هو الدم نفسه، لان هو اللي عليه معلق الحكم، هو ده اللي قاله. ولا يمنع ان يكون الزمان والمكان مضم، لكن لما تتكلم هنا عن لانه لما قال اذى الأذى مش في الزمان والأذى مش في المكان، فلذلك هو يقوي مسألة هذه. نعم. طيب هو أيضا وفي خلاف في المذهب أو في مسألة هل ما أدري تأتي وجوب الغسل، هو قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط. طيب ثم جاء وجوب الغسل، أجلوها الآن خلينا لا تأتي معنا المسألة كلها، تأتي في الخلاف في المذهب في الأوجه، هل وجوب الغسل بنزول الدم أم بقطاع الدم؟ وهذه العلالة لو لم تأتي بينها لاحقا لأنه ممكن تأتي معنا، يعني هل وجوب الغسل عليها بمجرد نزول الدم أصبح واجب عليها الغسل، أم بانقطاع الدم يجب عليها الغسل؟ هنا طبعا لها ثمرة، لا ثمرة خلوا المسألة الآن لعلها تأتي معي، أنا متذكر وقتها الآن أم ستأتي في ما أتكلمش، يبقى فكرونا بقى نتكلم فيها إن شاء الله، ممكن هو ما يتكلم. قال أقل سنه 9 سنين، 9 سنين قمرية. طيب من أين هذا الكلام 9 سنين أقل السن؟ طبعا أنا قاله كله من باب الاستقراء، لسه بنتكلم إحنا من الاستقراء في الأصول، من القياس المنطقي استقراء تتبع الجزيئات تصل بها لحكم كلي، فهو أنا استقراء لحال النساء في وقت ما استقراء العلماء وجدوا أنه ما في نساء بطحيط قبل 9 سنوات، فأصبح حكم ما وجدوا، حتى الشافعي قال أعجل من سمعت من النساء ضحين نساء تهامة لتسع سنين. أعجل يعني هو أفكر الناس بضحين نساء تهامة. فهذا استقران يعني تتبع للجزيئات فوصل لحكم كلي، وهذا قياس منطقي عندنا أو قياس منطقي حتى لو قلت بالاستقراء نفسه مش المنطقي نفسه الاستقراء من الأدلة الاستدلال فيها كما نتكلم في الأصول، لأن لا يوجد حد في الشرع ولا يوجد حد في الشرع فرجعنا ولا في العرف فرجعنا للوجود، وهذا هو الذي معنى الاستقراء. يعني ما في دليل شرعي على أقل سن، وده اللي جعل بعض المذاهب كابن حزم الظاهرية يقول إن ست سنوات لنزل الدم عندها حائط، لأن ما عندنا دليل شرعي. قالوا طيب ما عندنا حد شرعي وما عندنا حد في العرف واللغة لم تضبط هذه المسألة، ما عندناش ضبط فيها، رجعنا للوجود فوجدنا، وهو ده الاستقراء اللي يقصده، إن ما في أحد يحيط قبل التاسعة فأصبح أقل حد التاسعة. طيب مش هو فقط، ما هو مش هو فقط، هو العلماء استقراء لذلك بأنه ما وجدوا نساء حالت قبل 9 سنوات. وأنت ممكن الآن تنظر ما تجد امرأة بنت تحيط قبل 9 سنوات، ما يعني هذا لذلك هو الاستقراء كدليل شرعي استدلال يعني جائز أصوليا عموما يعني. وهذه مسألة طبعا لابد يكون فيها اتفاق، يعني هو المذاهب الأربعة تقريبا يعني قالوا بذلك، يعني ابن حزم طبعا الخلاف ابن حزم في مسائل الاصوليه ما بيعتدش بيه، يعني مساله ان هو طبعا ما بياخدش اصلا بقياس، هو لا يعمل بقياس اصوليه صار، وبالتالي الاستقراء عنده فيه نظر، وما فيش حد شرعي فقال في اي وقت تحيط تحيط نزل الدم تعتبر حائض عنده عموما. ف الفائده ان لو نزل الدم قبل 9 سنوات لا تعتبر حائض ولا مكلفه ولا تؤمر بالصيام ولا تؤمر بالصلاة ولا تؤمر بالحجاب، ما هو الحيض من علامات البلوغ، هذه فائدة مهمة انك تصل تحكي علامات اخرى، لكن احيانا بيبقى الحيض قبل اي شيء. ما هو عندنا 15 سنة ظهور الشعر الاحتلام، سيبك من الاحتلام ال 15 سنة ممكن ما تراه، ونبات الشعر الخشن او نزول الدم، فبالتالي لابد تضبط المساله دي عشان تقرر البنت دي حاضت ام لا، مكلفه ام لا، وعليها احكام اخرى الان سيكون اصلها. ف طيب ثم اختلفوا، طب احنا قلنا 9 سنين، هل باول 9 سنين اول ده تحديدا ام تقريبا؟ قالوا انا على التقريب. لا يعني ما هو لو تحديد يبقى في اشكال، لكن هم قالوا على التقريب اذا متسامح، بس التسامح في ايش؟ قالوا ممكن يتسامح بعضهم قال ايام بعضهم قال شهر، على أن الشهر هو الذي يجمع بين حيض وطهر وممكن واحد، فإذا لو أقل من 9 سنوات ماشي تحديدا، والبعض تقريبا، البعض قال لا، طب هل ببلوغ 9 أم بنهاية 9 أم بمنتصف 9؟ وهذه أوجه عندنا، يعني البعض قال إنه أصح الأوجه عندنا في المذهب باستكمالها 9 سنوات، يعني هل لو دخلت في 9 خلاص أم بلغت النصف يبقى الأغلب الأصح عندنا باستكمال 9، يبقى هي قد استكملت 9 سنوات، وهذا قلنا تقريبا، تقريبا في الاستكمال يعني لو 9 كملت 9 إلى شهر إلى أيام لا إشكال فيه. ما يعني استكمال 9 سنين يعني بالضبط إلى الأصح الأوجه عندنا إلى استكمال 9 سنين وتقريبا وليس تحديدا. قبل ما تدخل بقى في العشرة خلاص نتكلم ده كنا تقريبا خلاص نزل الدم كده هو نعم. ومعلوم قال شهر يفرق شهرين لا يؤثر بعدهم يومين، وهذا خلاف في المذهب كله أصالة، لأنه بيفرق من البلاد الحارة عن البلاد الباردة إلى غير ذلك. طيب أما آخر سن الحيض لو لاحظتم لم يذكره، قال أقله 9 سنين ولم يتكلم عن حد أقصى سن الحيض في المذهب عندنا، وهذا ليس له حد، حتى الموردي قال ليس له حد، ممكن تحيط إلى أن تموت، بعض النساء بتحيط في 60 وممكن بعد ذلك، وإن كان طبعا في غالب في المسائل وترجع للعائلات وغير ذلك، لكن قالوا هنا ليس له حد، ذلك لم يذكره فين في المذهب. طيب قال وأقله يوم وليلة. طب هو قبل ما أنتقل هل ممكن أحد، ودي تكلم فيها الفقهاء، يجي يقول لنا طب الاستقراء ده مش ممكن يتغير؟ يعني لو افترضنا إن بيؤثر في نزول الدم مثلا الطعام والشراب والمأكل والمشرب والجو، لأن يعني برضه بلاد الحر غير البلاد الباردة، والأطعمة ممكن تؤثر، فدي مسألة برضه في الجبلة في الجسم إفراز. هل ممكن أحد يقول إن، والبعض قال هل ممكن نقول بأن ممكن يستقرأ استقراء جديد ويغير؟ لا، الفقهاء يقولون إن الأمر على ما قال به الأولون. يعني مسألة إنك تغير الاستقراء هذا من الصعوبة بمكان، بس لكن ما استقر هذا في الشرع وعمل به، لأنه طبعا ممكن أحد يضرب لك كل دي يقول لك ده استقراء، وممكن الاستقراء يتغير. إحنا الآن في أزمنة تغير الأطعمة والمشربة بأنواع، وبقى في حاجات حتى فيها يعني تصيب الأمراض ما كانتش موجودة إلى غير ذلك، فهل هنتركها؟ لكن الشرع أيضا يريد بالضبط. فالمسألة إذا استقرأ العلماء ويعني اتفقوا على شيء، فما تهدم الاستقراء وتقول آتي باستقراء جديد، إلا بقى لو قلت بأن ظهر في السنين مثلا موجودة في عمر الزمان إن ابتلت نساء كثر بينزل عليهم الدم قبل 9 سنوات، فأصبح شيء ظاهر، فممكن بقى علماء الأمة وقتها يحدث بقى نوع من الاستقراء تاني الله أعلم يتكلموا فيه. ممكن، لكن هكذا أن يأتي أحد يقول ده استقراء ووجدنا عندنا واحد أو اثنين أو ثلاثة حدث معهم ذلك فاحنا نستقرئ، نقول لا. قال الفقهاء واصحابنا حتى هنا وكثير ان تقف عند الاستقراء الاول ولا ينتقل به الا لما تحتاج بقى لجهد عشان تنتقل للاستقراء الثاني. قال واقله يوم وليل. هنا ايضا قال للاستقراء هنا، وهي طبعا بعضهم يستانس باثر عن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ان كان فيه نظر، و والبعض عندنا فيها ثلاثة أوجه. يعني هو المعتمد قول يوم وليلة، وجه يوم فقط ووجه ليلة فقط. والصحيح عندنا يوم وليلة لا 24 ساعة. وطبعا هذا في المذهب، والحنابلة معنا في ذلك، وإلا كلا المالكية يرون بأن لو دفعة الدم إذا نزلت يعد هذا حيض لحد لأقله، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى. فإذا نزل الدم ولو دفع فيعد هذا أذى ولا يعتد اليوم والليلة عندهم. وعندنا قالوا أقله يوم وليلة، وهذا أقل زمن للحيض. طب هو المقصود يوم وليلة إيش؟ لا مش مسألة 24 ساعة. موجود فاهم ان انا اتفرجت معذور. طيب يوم وليله قالوا المقصود مش ان هي تحيض يوم وليله كاملين فقط، المقصود ان مجموع نزول ايام ساعات الدم يصل الى يوم وليله. يعني لو حاطط 6 أيام 7 أيام 8 أيام، هم يقصدوا هنا إن يوم وليلة مجموع ساعات الحيض لابد يتجاوز اليوم والليلة حتى لو كان هذا مجزأ. انتبهوا بس لهذه أول شيء. ما معنى أقل زمن الحيض؟ يقصد زمن نزول الدم أثناء الفترة ما يقل عن يوم وليلة. لكن لو نزل الدم في الليلة الأولى واليوم الأول وتوقف ونزل وتوقف، فكل هذا النقاء مع النزول عندنا حيض، فيعد من الساعات في اليوم الاول، لان بعض يقول لك ايش انا لسه ما جمعتش 24 ساعه، فهي حاضت في اليوم الاول 10 ساعات 6 ساعات يبقى لسه مش حيض. نقول لا، نزل الدم، فعندنا من بين النقاء وبين نزول الدم هذا يعد من الحيض، من الساعات الحيض. لكن هو المقصود ان في يوم وليله عندنا ان مجموع الحيض لا يقل عن يوم وليله في زمن مده الحيض. ده المقصود يعني ايش بالضبط. قال واكثره 15 بلياليها، 15 يوما ايضا للاستقراء. طب هذا المذهب، هنا بقى في خلاف في المذاهب الاربعه. فاكثر الحيض، المذهب عندنا 15 بلياليها، روايه الحنابلة توافقها. ايضا احنا قلنا بالاستقراء، الاحناف يقولون اقله 3 واكثره 10، يستدلون بحديث ضعيف، حديث وائل بن الاصقع في عند الدارقطني، وان الحيض اقله 3 واكثره 10، وهذا مذهب الاحناف والحديث ضعيف. والمالكيه ما وضعوا حدا لاقله ولا لاكثره. حقيقة انه في نوع من الضغط والراحه شويه عند المالكيه في هذه المساله. وفي روايه لمالك 17، وفي روايه اخرى لمالك كمذهبنا 15 ايضا. وعنده يعني 3 روايات، انه لا حد، وروايه 17 وروايه 15. مذهب الإمام أحمد إنه غير محدود أيضا، وعنده رواية إنه 15 معنى، ورواية عنده إنه غير محدود بمدة. طيب إحنا عندنا غير الاستقراء يستدلون بحديث فيه ضعف، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال المرأة تجلس شطر ليلها شطر عمرها لا تصوم ولا تصوم، الحديث فيه ضعيف، أو تجلس المرأة شطر الليالي والأيام لا تصوم لا تصلي الناس، والحديث ضعيف، لكن هم قالوا بالشطر على النصر. لكن هم استأنسوا بالحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت نقصة العقل البديت، فقال ما وما نقصها، ما نقص عقلها؟ قال شهادة الرجل أو شهادة النصر الرجل. قال ما نقص الدين؟ قال تمكس قرش نصف هنا، قال تمكس عمرها أو قدر عمرها ما تصلي أو لا تصلي. فقالوا هنا طيب، ما هو الآن هو الشهر مقسوم ما بين، واستدلوا ايضا بحديث اخر قال فطلقوهن لعدتهن، والعده جعل في الله عز وجل، الله عز وجل جعل والمطلقات يتربصن لانفسهن 3 قروء، وجعلت العده هنا بالقروء، ولا يسر من المحيط فعدتهن 3 اشهر. فقالوا جعل الله عز وجل القرء مقابل الشهر، القرء مقابل الشهر. طيب والقرء على خلاف حيض او طهر، فقال والشهر لابد ان يجمع بينه حيض وطهر، والشهر يكون حيض وطهر. ففي فقالوا اذا الاحتمال اللي سيكون الراجح ان نصف، يعني لن يزيد الحيض عن نصف الشهر ولا يزيد الطهر عن نصف الشهر، ولابد ان الشهر يكون قرءا مقابل، هنا جعل 3 قروء ك3 اشهر. فقالوا اذا المساله احتماليه عشان ما دخلتش اكتر من كده، قالوا نظرا ان الشهر لابد يجمع حيض وطهر، فحتى يستقيم النظر لابد يكون نصف حيض، اقصى شيء يكون نصف حيض واقصى شيء نصف طهر، اقصى شيء نصف حيض واقصى شيء ايضا اقل شيء نصف طهر. نعم احسنت، اقل شيء نصف طهر لابد من ذلك. فقالوا اذا ده المذهب، كل ده ان المساله بجانب الاستقراء، على انهم يروا بان المراه لا يمكن ان تحيض اكثر، لو حاضت اكثر من نصف الشهر يبقى كانها ستحيا اكثر عمرها حائض، تتوقف عن الصلاه، والله عز وجل ما خلقها لذلك، فلا بد نظرا ان يكون حيضها اذا زاد لا يزيد على النصف، حتى لا تكون غالب عمرها لا تصلي. وكل هذه الاستنباطات حقيقه مع الاستقراء على انهم يقولوا ان اكثر مده للحيض 15. ايش فيها؟ اللي هو قال فانها نصف يعني، فالتقال يعني نصف عمرها برضه. لا دي بعيدة شوية، انك عايز تلفقها. انا ما اعرفش، قد يكون اخر قلبي، بس ما مش مذاكرها زي ما بقول. انك تقول هنا نصف شهادة الرجل، فبالتالي هو ما كانش بيتكلم على الحيض والطهر هنا، اللي هو استنباط. لا يعني بعيدة، الا لو لقيت حد قام بيها بقى ممكن تستانس، لكن هي بعيدة. طيب قال: واقل طهر بين الحيضتين، اقل طهر بين الحيضتين 15 يوما. وهذا ايضا بالاستقراء، ما هو قالوا الان لو قلنا الشهر بينقسم لنصف حيض، اقصى شيء 15 يوما، يبقى اقل طهر هيبقى 15 يوما. خالفنا في ذلك الامام مالك، قال اقل الطهر 10. طبعا هي دي ضوابط ممكن تفيدكم، بس لاحقا على تختلف المذاهب بقينا في الاحكام على حسب هذه الاصول. يعني مالك يرى ان باقل الطهر 10، احمد يرى اقل الطهر 13. اذا معناه انه ممكن يكون عنده حيض 17 كما قال الامام مالك، يراه بان يقول 17. طيب هو هنا قال ايش؟ والحق ان في كلام جيد عند الاصحاب، انك احيانا ممكن تحتاج انك ولو كنت بتفتي على المذهب، لكن لو عندك المساله استقرائيا وعندك قول في المذاهب الاخرى ممكن ينفعك، فممكن تحتاج اليه بعض الحالات. يعني بعض الاحيان النساء دايما تضرب تقف معاها الحيض على 16 و17، ده متكرر. وان كنا نفتي بان 15 اكثر مده للحيض، لكن لما بتكون متكرر معها كل مره وتتبعها انه 17 او 16، ممكن تقول لها هنا على قول الحنابله ان عندهم او الروايه المالكيه 17 وتجعل حيض، لان متكرر والمساله استقراء وممكن في حالات تختلف. انا بقول لك هذه احيانا تفيدك في الفتوى لما بتكون مطلع على الاقوال الاخرى في الضوابط هذه، ممكن تستانس بيها لو احتجت، الى مع انك على الاصل، لكن احيانا ممكن تحتاج انك تفعل ذلك مع بعض النساء يكون حالاتهم يعني تتعب جدا في مساله الفتوى. ما عندهم روايه كده، وروايه 17 مع الحنابله، وروايه لا احنا مش احنا قلنا في الاول ده لسه بنقول الحد الاكثر دلوقتي. دي روايه ثانيه، هو عنده ثلاثه في الحيض، قلنا في الحيض ايش؟ ده في الحيض لحد الاكثري، لحد الاكثري ولا اقل. وفي روايه 17 وفي روايه تبع المذهب 15 اصاله، دي روايات عندهم ايضا. ده دي في الحيض، دي في الطهر. هو بيتكلم هنا عن الاقل بالطهر بالحيضتين، ايش يعني علاقه دي بدي؟ طيب يعني هي خضت الان مش لازم يكون 10، ده طهر ال 10 مش الحيض. طيب يعني حضرت 15 ورجعت طهرت 10 ورجعت حضرت 15، ايه المشكله؟ دي من غير دي مسألة أخرى، وهنا بيتكلم على الطهر بالاثنين. لو احنا المذهب عندنا يرى أن الطهر أقل 15، لأن الحيض أكثره عندنا 15 أصلا. وإيش قال؟ ولا حد لأكثر. ده الطهر بس، لكن هو قال الأول وأقل طهر بين الحيضتين 15. هنا انظروا قال بين الحيضتين، طب ليش قيد بين الحيضتين؟ أقل طهر بين الحيضتين حتى يخرج من إشكالية إن ممكن يكون عندك نفاس ثم طهر ثم نزول دم. فإذا نزل الدم وكان حيضا بعد نفاس لا يشترط فيه طهر 15 يوما عندنا. يعني المرأة نفساء وخلاص وصلت إلى 60 عندنا في المذهب كما سيأتي، تمام، وانتهى ثم طهرت 10 أيام ثم نزل الدم، هذا حيض عندنا لان خلاص انتهت من النفاس. طب بين النفاس وبين الحيض 10 ايام لا يضر، ليش؟ لان ذلك وقال هنا واقل طهر بين الحيضتين، يبقى هو بيتكلم عن الطهر اللي بين الحيضتين 15، ويقصد هنا بين الحيضتين عشان يخرج لو حدث طهر ايام 3 ساعات النساء فعلا تطهر خلص 60 يوم في النفاس، وبعد 4 ايام ينزل عليها الدم تاني. ده كلها ده دم حي. هل اشترط ان الطهر 15؟ لا. يبقى هنا يقصد ان الطهر اللي اقله 15 يكون بين الحيضتين فقط. ذاك وقال في المتن هكذا، واقل طهر بين الحيضتين لهذا الامر. قال ولا حد لاكثره، لاكثر ايش؟ الطهر. يعني ممكن ما فيش حد، يعني ممكن المراه تحيض وتقعد 6 اشهر ما تحيضش تبقى طاهره، او تقعد سنه. ممكن مره تحيض في عمرها كله مرتين ثلاثه، فلا حد ليش؟ لا لا للطهر، لا حد لغالب. هو انت بتضحك على ايه؟ ايه؟ كويس. لا لا انت بتضحك من قبل مرتين. طب وايه اللي بيضحك فيه؟ بقى باخرى انت. طيب. ما تبتسمش، خليك معاها. طيب. خلاص انتهينا كده من الـ من الـ من السن والعمر وكل. ما ادري في اسئله في المشاركات. لباس عليك، لباس طهور عليك، شكله اي، ربنا يعافيك ويشفيك ان شاء الله. يبقى وجب علينا السؤال عليكم جالس في الدراسه، لان اتصل اكبر الدرس ان شاء الله. مطمئن عليك. لا مش كبير. هو قول الاحناف هو كله مبني على الاستقراء. الاحناف عندهم استعمال الحديث ضعيف. الباقي كله ما بين المالكيه والشافعيه حنابله 15 17. طيب ماشي. ما هو الفقيه ناس ينظر. لو قلنا الراجح ان 15 وده الراجح حقيقه، الراجح ان هو ما تزيدش عن 15، مش هتزيد اكتر من ذلك مده تحيط فيها. لكن احيانا قلنا بقى مساله وفي حالات طبعا هي لسه هنتكلم عن المبتدئه والمتحيره والاشياء دي كلها. اقل مده بين الحيضتين، اقل مده طهر بين الحيضتين لا تقل عن 15 يوم. وقالها المؤلف بخلاف بين النفساء وبين الحيض. يعني بين الحيضتين لابد ان يكون 15 يوم اقل شيء طب. لكن بين النفاس المراه النفساء المذهب طبعا 60 يوم مش 40 على قول الحنابله، والصحيح كما سياتي 60 يوم. طب هي انتهت من النفاس وطهرت طبعا، ولابد تكون انتهت من الغالب 60 عشان نطبق المثال اللي بقوله. يعني هي انتهت من 60 على الغالب طهرت، بعد عدة أيام نزل الحيض بعد 4-5 أيام. لا يشترط بعد طهر من النفاس أن تظل طاهرة على طهر 15 يوما حتى يأتي دم الحيض. لا، نقول لو نزل الدم بعد 4-5 أيام، بعد يوم، بعد 2، يكون هذا حيضا. ليش؟ لأن المدة اللي بنشترطها في الطهر 15 يوما بين الحيضتين فقط. لكن ليش أنا قلت طب تكون انتهت من غالب مدة النفاس؟ لو هي نفاسها 45 يوم وحدث انقطاع للدم وغابت 5 أيام ورجع الدم، الرد ده ما لسه احنا عندنا نفاس، لان لسه في مده ان كان النفاس لغايه 60، فلذلك بنعتبر ده نفاس الى ان تنتهي عند 60 او تزيد يبقى في احكام ثانيه. انتهينا. في اسئله فيما سبق؟ لا، محدش يسال اسئله في الحيض هنا دلوقتي، احنا ماشيين تبع الشرح. فتاوى الحيض دي تبقى في وقت تاني. اذا نزل الدم بعد نهايه الحيض ب10 ايام وجلس عليها كعادتها، قلنا 10 ايام يبقى عندنا هذه اقل مده طهر، ما وصلتش ل 15 يوم. اقل مده طهر 15 يوم. فبالتالي نزل قبل 15 يوما هذا لا يعد حيضا، هيدخل في احكام النفاس احكام الاستحاضه. مفيش بقى يعني انا مش هجيب عن الفتاوى الاسئله، احنا بنقصر الان، ده مش وقت الاجابات الامثله، فننتهي. لكن اللي عايز يسال كده انا جبتك على النص اللي قربتيه. نزل الدم بعد نهايه الحيض بعشرة ايام، هذا ليس دم الا لو كان مثلا 10 ايام، حتى لو كان حيضها، لو كان حيضتها يومين فقط او ثلاثه وبعد 10 ايام نزل الدم، يبقى لسه ما وصلش 15 يوم حيض، فيبقى هو هيبقى راجع الحيض تاني. لكن لو كان حيضها اكثر من 5 ايام، فالخمسه حيض مع ال10 دول 15، يبقى مفيش طهر لسه، يبقى لا يصح لا يكون هذا حيض. هل تحسب المده من اول الحيض ام من اخر يوم؟ لا طبعا، قلنا مده الطهر يا استاذ، اول الحيض مده الطهر بين الحيضتين 15 يوم، يعني 15 يوم طهر. ازاي نحسبها من اول الحيض؟ هنحسبها بعد قطاع الدم والطهر. قلنا مده الطهر اقل طهر 15 يوم، 60 يوم النفاس، هذا معتمد في المذهب. نعم هو المعتمد في المذهب، وهذا استقراء، وهذا صحيح، وهذا مخالف للحنابلة وهو الراجح. وطبعا غالب الاخوات ماشيين على الاربعين لانهم يجهلون ممكن هذا الحكم، لكن هو على الستين. ولو الستين لو طهر قبل الستين خلاص، لكن لو امتد الدم الى الستين ما زالت في النفاس. طب ايه اللي بيحسبها من بدايه الحيض؟ انتوا على فكره بتتكلموا في موضوع تاني خالص غير اللي انا بتكلم فيه. مين الطب ما بيحسبش الطهر؟ الله يبارك فيك. الطب بيحسب متى تعود الدوره تاني، يروح اول يوم ايه وكم يوم، ويرجع يقول بعد 25 يوم ترجع. احنا ما لناش دعوه بدي دلوقتي، دي مساله اخرى، احنا بنتكلم في حاجه تانيه. بارك الله فيكم. الطب ملوش، مش دي المساله بيتكلم عنها الطب. احنا تقول الان مدة الطهر اللي بين الحيضتين لا يجب أن تكون 15 يوم، وهي هي. لو جبت الحيض بيقول بداية الحيض يوم كذا، حاطين عليه 24 يوم أو 25 يوم أو 24 يوم أو 21 على حسب، ويرجعوا له بعد الحيض اللي جاي، هتلاقي إيه؟ إن الحيض 6 أو 7 ويتحط عليهم 15 يوم، يبقى هي الحيضة الثانية، فهي هي. بس أنتوا خليكم معي في اللي إحنا بنقوله. بارك الله فيكم. بص رجعت لي يا استاذه برضه هند، وانت كمان مشيتي على عمق. انا فاهم انت بتتكلم تحسب ايه. طب هو انا مش عارف، بص بقى ما هو دي مشكله. ايه اللي بتحسب؟ اللي انتوا بتقولوه ده موعد الدوره القادمه، صحيح؟ مش اللي انتوا بتتكلموا عنه موعد الدوره القادمه؟ طب واحنا ايه علاقتنا بيه دلوقتي؟ وهو ما يخالفش اللي احنا بنقول، احنا بنتكلم في اصول معينه، بنقول ان ما بين الدوره والدوره 15 يوما طهر اقل شيء. لو رجعتم لحساب الدكاتره بتاعتكم هتلاقي اللي احنا بنقوله. انا فسرته الان، هو اللي انا بقوله يخالف ايه المشكله عندكم فيها؟ احنا بنقول اقل طهر من الحيضتين 15 يوما، ايه الموضوع اللي فيه الاشكال؟ فاحنا ان شاء الله، انا عارف هو الباب ده يعني ربنا ينجينا منه واحنا طالعين. اصلا هو النووي قال يعني اهلك الفقهاء بيتكلموا يعني كتب فيه 300 و 400 صفحه بيشرح الباب ده، وما فيش فايده برضه يعني. ما هو لا حول ولا قوه الا بالله. انا بتكلم انتوا بقولنا لو نزل الدم بعد 10 ايام ملوش علاقه بالدكاتره، ده بركه. هي الدكتوره مش بتروح تقول لكم ميعاد اخر دوره يوم ايه؟ انتوا محاسبه عليها كام يوم؟ قولوا لي بس كام يوم بتحسبهم؟ تقول ما دورتك كام؟ 6 7 ايام؟ طيب ده اللي هو المعتاد. وانتوا محاسبه من اول ميعاد الدوره 21 يوم، صح؟ انتوا محاسبه كده الحسبه 21 يوم بعد نهايه اخر الدوره، يعني بعد ما تنتهي الحيض ست كام يوم؟ اول يوم اخر مره جت انت كام يوم؟ 4 ايام. طب حاسبه من بعديها 21 يوم. مين اتضع ايه 10 ايام؟ مين اللي بيتضع 10 ايام؟ دي مين من الدكتوره اتضع 10 ايام؟ انتوا بتالفوا 10 ايام ايه اللي بتغيب مزاجها؟ يعني قاعده في العياده بتحط 10 ايام بمزاجها هي؟ دكتور ايه اللي بتحط بعد الدوره 10 ايام؟ جابتها منين؟ بتتكلموا على فكرة كلام يعني مع يعني كلام دكاترة زي ما بيقولوا. طيب خلاص، انتوا ضبطتوا من اللي انا قلته الان، اقل مدة للطور 15 يوما، انتهت المسألة، صححوا انتوا مع الدكاترة بتوعكم اللي بتتكلموا عنهم. انا بينت لكم هم بيحسبوا ازاي، ولا بتحسب غلط بقى دي امر يرجع لها، بتورط الاخوات في الحسبه. اظن الكلام واضح، ما فيش فيه اي خالص شيء، لسه ما دخلناش في جوه في الكلام ده، احنا لسه على البر بنحط الاصول مع بعض. لم افهم من حضرتك، لو نزل الدم يومين او ثلاثه فيكون الدم. بص يا استاذ، مش احنا قلنا ان اكثر مده للحيض 15 يوما؟ طيب لو واحده حاضت يومين، ماشي، يومين وقعدت 10 ايام مفيش دم ونزل الدم، انتبهوا، في اليوم الكام؟ هيبقى اليوم الكام كده من اول الحيض؟ 13. يومين حيض زائد 10 طهر، كويس، لسه ما وصلناش 15. احنا قلنا ان اكثر مده للحيض 15، اول ما نزل الدم اول يوم معانا 15 يوم ممكن يبقى حيض. طب نزل الدم يومين وانقطع، حدث طهر 10 ايام ورجع الدم في اليوم 13، ده اسمه ايه؟ احنا لسه في 15 يوما الحيض، هذا يسمى حيض عندنا، هذا يسمى ايش؟ لانه لسه في اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر. لكن طيب لو كانت هي حاضت 5 ايام ثم حدث النقاء 10 ايام ثم رجع الدم في اليوم 16، على الاصول عندنا هذا ليس بحيض. ليش؟ اللي خلصنا 15 يعتبر هذا استحاضه. انا اقول ايه؟ هي لو حاضت 5 ايام ثم طهرت 10 ايام نزل الدم في اليوم 16 كده من بدايه الطهر، يعني بعد 10 ايام نقاء، هذا الدم عدى 15 من اول الحيض لغايه اليوم ده 16، يبقى هذا ليس في حيض عندنا. انا اتكلم بقى الاستحاضه او ننظر لحالها مساله اخرى، لكن عشان كده بفرق ليها ما بين الحاله اللي هي قلت لها والحاله الثانيه. اللي انا قلته الان واضح؟ تاني كل ده هم طهاره، سيبك بقى منهم، هم طهاره. في بقى كلام بقى في المساله دي، يعني هل لو صامت ضعيف؟ خلينا الله يجيبك في ده، لان ده لسه في بقى سحب ولا تلقيق ولا ايش، خلينا بس نضبط الصوره الاول. بس احنا عايزين يعني احنا ان شاء الله مطولين في المساله دي. طيب الحمد لله، حتى لو كانت عدت 7 ايام. يعني ايش يعني تقصدي حاضت 7 ايام ثم طهرت 10 ايام نزل الدم بعدها يعني يوم 18؟ ما هو ده يقدر حيض خلاص. لكن لو حاضت 7 ايام وطهرت 5 ايام ثم نزل اليوم بعد كده في 13، ما زلنا في الحيض، ما دام 15 يوما لم ينتهوا من اول نزول للحيض يبقى لسه احنا في الحيض. كمل على يومين فترة 15 يوما. طب انتوا فهمتوا انا قلت ايه؟ عشان انا مش فاهم الحتة دي بصراحة. يا استاذة مريم واضح لك؟ انتقل بقى بعد اذنكم. وفي هنا لحظة الصوت راح ولا ايه؟ انا بشوف الصوت بس عشان هذه ستاتي معنا يا استاذه. تخلوا ايام الطهر مع الحيض الله يتركوا اتركوها الان، خلينا نمشي بس في الحدود اللي حطيناها. هتاتي ان شاء الله كل هذه، هتاتي لسه اصناف النساء ما تكلمناش عنها في الحيض، هياتي كل ده. احنا لسه في الاول بنضع بس الضوابط، فدخلتوا معايا في طيب طيب خلاص لو سمحتم كفي كده في الأسئلة، نرجع اللي هي المد. قال نتكلم عن ما يحرم على الحائض. احنا قلنا قد تكلمنا من قبل فيما يحرم على الجنوب، وطبعا الحائض أشد من الجنابة، أو الحيض عندنا أشد من الجنابة. لا لا لا، المسألة دي أنواع النساء، لما يجي وقت النساء الفتوى في مكان الفتوى، احنا هنا هنمشي على المتن لو سمحت. أصناف النساء في الحيض سيأتي، ما تستعجلوش، أنا عارف إن الموضوع يخص يهمكم، لما يأتي أصناف النساء ستأتي، لسه ما دخلنا فيها، هنمشي على المتن الله يكرمكم، الأمور بس اللي هي غامضة عليكم في المتن اللي بنقوله وقفوني فيها، أما الاستفاضة هيخل بالشرح، مش هنبني شرح صحيح، هنقعد نجاوب في أسئلة بدون تعليم يعني. طب انا هنتقل قال ويحرم ما حرم بالجنابه. يبقى اول شيء ما حرم بالجنابه سيحرم بالحائط، على انهم يرون بان الحيض اشد من الجنابه بقياس اولى. وطبعا هو ورد بعض قال يحرم، وايش قال نوت، ويحرم به ما حرم الجنابه. هيحرم ايش يعني؟ الصلاه طبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيض فدعي الصلاه، فاذا قال دعي الصلاه. طيب ويحرم الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت قال فعلي ما يفعل الحاج الا تطوفي بالبيت، وقالوا هذا دلاله على شرط صحه الطهاره للطواف. والبعض قال كالاحناف قالوا لا، هذا دلاله على عدم دخول الحائض المسجد، يبقى العله لا تطوفي ليس للطهاره، لان الاحناف لا يرون الطهاره شرط الطهاره في الطواف. قالوا لان لكن هو منع من دخول المسجد لان الحائض لا تدخل المسجد، وهذا حكم سياتي معنا، وده دلاله على الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث في المسجد. والجمهور قالوا بانه منعها لان الطواف يحتاج الى طهاره وهي ليست بطهاره. والصحيح عند اهل التحقيق ان لا يمتنع من العلتين، ان تكون العلتان مقصودتان، هو ايضا منعها من الدخول لعله الطهاره فلا تطوف، ومنعها ايضا من دخول المسجد، يعني الاثنين. يعني هو قال الا تطوفي بالبيت حتى لا تطوف وهي غير على غير طهاره، وايضا حتى لا تدخل المسجد، فيكون الحديث يعني يكون فيه العلتان، هذا لا يمنع دخول بقى دخول المسجد، هي لا تدخل العابره ده لو استثنينا، لكن دخول المسجد اصلا يعني تدخل ليش؟ ما هو المكس يعني، هو المكس ما لكن لو عابره سياتي معنى ان هذا مساله اخرى يعني العبور يعني، انه انا كنت اتكلم عن الـ عن الـ عن الطواف، هم قالوا يعني ان المنع حتى لا تدخل المسجد مقصود بها المكوس. طيب هذا الصلاه قلنا، الطواف سيأتي الصوم هو عشان بس. طيب يبقى قلنا قراءة القرآن، وطبعا على استئناس بالحديث الذي تلقى بالقبول، قلنا وشهرته تغني عن سؤال عن سنده، لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا ما رواه البيهقي، لأن بعض الأخوات ما أدري معنا الآن ولا لا، رجعتني فيه رواية عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تقرا، لا يقرا القران حائض ولا جنب. قالوا ولا ايه؟ قالوا ولا ايه. والبعض حمل الروايه على الحائض على الجنب فقط، والروايه عند البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، لان علي له سند له روايه لكن علي في الجنب. فقالوا متبعي اول، وكان افتاء علي ايضا افتاءه، لكن السند عن علي لا يقرا الجنب ايه من القران ايضا، لكن ورد عن عمر عند البيهقي في السنن بانه لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب. قالوا ولا آية، قالوا ولا آية. وقلنا ان هذا فصلنا فيه من قبل ان هذا كانت فتاوى الصحابه على ذلك او كبار الصحابه على عدم قراءه الجنب ولا الحائض للقران اصاله. والبعض استثنى في المذهب على وجه اخر ان خافت النسيان او كانت من اهل التعليم معلمات، يعني ده وجه اخر. لكن المعتمد عندنا ان لا تقرا، وان كان في وجه بان ان خافت النسيان كمعلمه بتعلم او شيء. وصحيح ان عند الضروره لو كان في امتحان او شيء ممكن هنا يكون الامر يختلف، لو كان في ضروره لامتحان لابد انها تمتحن او غير ذلك. لذلك قالوا وجه ثاني ان تكون معلمه فيؤدي ذلك الانقطاع عن الحرفه. انتبهوا بقى، المعلمه الوجه عندنا فين؟ هتنقطع عن حرفتها لو كانت بتاخذ مالا. طب افترض ان المراه دي ما بتاخدش مال بتحتسب، يبقى هنا المسألة عندنا في الوجه الثاني عندنا للمعلمة هيؤدي للقطاع عن الحرفة التي قد تستفيد منها، يعني ما رزق مصدر رزق فقدمه هنا كأنه جعلها ضرورة. لكن لو كانت المرأة لا تقتصد من ذلك وتأخذ أموالا فليس هذا في الوجه الذي عندنا أصالة فيه. والنسيان ده خلاص في الوجه الاول قالوا انها تخاف، ما فيهوش الاول ملوش علاقه بالمعلمه، قالوا وجه ان من خاف النسيان لطول الزمان. وجه الثاني قالوا في المعلمه هيؤدي للانقطاع عن الحفظ. والصحيح الراجح ان هو للضروره فقط للامتحان، ما ادري الله الا بذلك، لانه اصل المذهب عندنا لا تقرا، وهذا قول الائمه الثلاثه الحنفيه والحنابله. المالكيه اللي عندهم تفصيل في المساله، عندهم تفصيل في المسألة هذه، يفرقون بين الجنب والحيض والحائض ويفصلون فيها. لكن المذاهب الثلاثة قالوا بذلك، ولهم أوجه أيضا، لهم أوجه، لكن المعتمد عندهم كما بينا وكما قلنا في مسألة ما ورد عن ابن أبي طالب وقبل عن عمر. وطبعا المس غير القراءة، الحديث الأول كان مس القرآن وقلنا كالجنب، ده مس القرآن لطاهر ولا يمسون المطهرون، حتى ما نكرر ما قلنا في الجنابة عندنا. وقلنا ان هذا قول المذاهب الثلاثه مع تفصيل عند الملكيه، وان كان يوافقون في التفصيل لكن يخالفون حقيقه في التطبيق من حيث انه يفرقون بين حالات يجزون فيها. وفتاوى كبار الصحابه في ذلك او اقوال الصحابه في ذلك، قالوا وعبور المسجد ان خافت تلويثه. وهذا يعني اذا لا ان تمر كما قالوا في الجنوب ايضا لا ان يمر، لكن هنا الشرط طبعا ان الجنب ليس بنجس او لا يحمل نجاسه اقصد، لكن هي هنا قالوا خوف التلويث، ان امنت التلويث يعني صيانه المسجد عن وقوع الدم او غير ذلك. رحمكم الله. والحدث طبعا الحائط اغلظ من حدث الجنان. قال والصوم اذا يحرم على الجنب على الحائض الصوم، وقالوا هنا الإجماع على ذلك. ذلك أنا قرأت بعض المتنطعين، أنا مش يعني يجي عند رمضان يجي واحد وكاتب لهم رسالة كده ويقعدوا ينزلوها إن الحائض مفيش دليل شرعي على الحائض إن هي يجب عليها ألا تصوم، وإن لو صامت ده استحباب من عندها لو هي ما صامتش وقضت بعد ذلك، وما فيش نص على ذلك في الكتاب ولا في السنة. رسائل بتنتقل وبتبقى موجودة، في ناس بتكتب هذا الكلام، يقول هذا الكلام مش عارف يستدل ب واحد بس مش متذكر من قال بذلك على انه ليس عليه شيء. طبعا هو اللي بيقول بذلك الخوارج، ذاك المرأة لما جاءت لا انا اسف الخوارج بيقولوا بقضاء الصلاة مع قضاء الصوم لأن هي جاءت المرأة تسأل عائشة على ما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت أحرري أنت، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة قضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصوم. فحديث عائشة يبين بأنه لأن عدم الصوم أصلا مسألة شرعية نؤمر وذلك. وابن جرير نقل الإجماع على أن لو صامت لا يصح الصوم، لو صامت لا يصح الصوم. لكن هو الحق أنك لو نظرت ما العلة في عدم صوم الحائض؟ ما طب هي الطهارة واضحة في الصلاة، يعني ان الحائض لا تصلي لان هي حاملة لدم نجس وبينزل الدم، فقلنا الطهارة شرط بشروط صحة الصلاة. لكن ما معنى عدم صوم الحائض؟ هل في ادراك للمعنى ام لا؟ من مسألة تعبدية. جيد، هو بعض اهل العلم بعضهم قالوا هي غير معقول المعنى، والبعض قالوا هي حكمها حكم المريضة، يعني هي بتنزف وهذا كأنها مريضة، وان هذا بيتغير حالها في الصوم اصلا، يعني المرأة بتتغير في حالة الحيض اصلا، يعني بد ان الرجل اللي عارف كده يحتوي يعني معروف يعني هذا يعني جبلتها وعادتها وهرموناتها كما يقال ده، وايضا يكون في حالة نزيفة كأنه مرض، فقالوا ممكن ان يكون هذا ان رفع عنها الصوم لعدم القدرة على ان هي تمتنع عن الاكل والشرب ومع الضعف اللي يكون موجود عندها، فكان هذا من باب هذا قد يكون له وجه يعني. لكن البعض العلماء قالوا بان عدم صوم الحائض لا يدرك معناه، بعضهم قالوا ممكن تكون دي حكمه، لكن معروف ان العله في نقول في عدم صلاتها الطهاره هذه فيها. اذا هنا الصحيح انه لا يجب الصوم عليها حال الحيض، لا يجب الصوم عليها حال الحيض. قال ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة للإجماع. وقبل الإجماع حديث عائشة، لو قلنا الإجماع حديث عائشة لما قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة، وقالوا المعنى أيضا أن الصلاة تتكرر فيصعب على المرأة أن هي تكرر عندها حيض، في ناس بتوصل حيضها 15 يوم، ولو قلنا بالغالب 6 أو 7 أيضا على الصلوات أن تقضيها فيه مشقة فرفع عنها صار ذلك. أما الصوم فهو شهر في السنة بتحيط فيه 6 أيام أو 7 أيام مثلا، ولو قلنا حتى 15 يوما فتستطيع أن تقضيه مع السنة كله تقضي ذلك. وقالت عائشة كنت يعني أقضي رمضان قبل أو في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم منه. طيب قال ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها، هو طبعا هنا في تقدير وبيتكلم هنا عن حكم نعم الاستمتاع بالمرأة حال الحيض، تكلم هنا عن عن الاستمتاع بالمرأة حال الحيض، وهنا هو ذكر ما بين سرتها وركبتها كان هذا المعتمد عندنا، وقيل لا يحرم غير الوطن، وهذا قول المضاعف. قول الأول استند لحديث عند أبي سنة أبي داود لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت قال لك ما فوق الإزار. انتبهوا معي عشان في مسألة أصولية جميلة فأنا عايز تصحصح وعزيزة جدا كمان تفينا يا أستاذ حسين أنت لسه داخل دلوقتي صح؟ أنا ما شفتكش إلا دلوقتي ولا أنت موجود معنا؟ بس لما نشوف الأستاذ الدالي موجود. طيب فقالوا إيش؟ سنن أبي داود قال لك ما فوق الإزار، انتبهوا للمنطوق. فقالوا إذن لك ما فوق الإزار، ذلك قالوا ما بين السرة والركبة لا يستمتع إلا من فوق الإزار، واستدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أغتسل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابقي لي ابقي لي، وكنت إذا حضت كان يأمر لي أتزر فيباشرني. هذه رواية، ورواية أم سلمة أيضا قالت كان سلم يأمر إذا حاضت إحداهن أن تتزر فيباشرني، في رواية أخرى في هذا المعنى. فقالوا إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حال حيض نسائه كان يأمرنا بالإتزار ويباشرون، والرجل لما جاء صلى الله عليه وسلم قال لك ما فوق الإزار. وقالوا أيضا هذا أدي من السنة لو قلنا، قالوا أيضا لأنه من النظر حديث صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى خشي أن يقع فيه، فقالوا هنا إن الإزار حريم للفرج ومن رعى يرى حول الحمى يوشك أن يقع أن يقالت الحمى. فقالنه يقول بأنك لا تباشر ما تحت الإزار أو هذا الموطن حتى لا تقع في الممنوع وهو الوطن. فجاء هذا من باب سد الذرائع وألا يقع المرء فيش فيما حرمه الله عز وجل وهو الوطن. من قال الله عز وجل يسألونك عن المحيط كله أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يعني اعتزلوا الأمر بالاعتزال وعدم الوطن. طبعا هنا الاعتزال بيان في السنة حديث عائشة ومسلمة ليس كما يفعل اليهود يترك النساء في خارج البيت. لا الاعتزال هنا اعتزال الوطن. اعتزال الوطن للنبي كان أو يفعل ذلك. طيب هذا القول الأول المعتمد. القول الثاني قيل لا لا لا يحرم غير الوطن. وهذا يرجع لحديث مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه. قال اصنعوا كل شيء إلا نكاح. قال اصنعوا كل شيء إلا نكاح. وقيل أن هذا القول القديم كان عندنا. أو هذا القول القديم. والقول الجديد هو الذي قاله أولا. وقالوا فعلوا كل شيء اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا اللي رجحه الإمام النووي في المهذب في شرح المهذب. هذا اللي رجحه الإمام النووي في شرح المهذب. والأول قالوا على الجديد. وحتى عندنا في المذهب أنه لا يحرم وهو مكروه. بعدهم قالوا أنه لا يحرم المباشرة وهو على الكراهة. لكن المتحقيق بالقول الثاني وهو قول الإمام الذي رجحه الإمام النووي في المهذب شرح المهذب وأنه الرجل أن يفعل كل شيء إلا الوطن. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا دلالة على المرء أن يفعل ذلك. لكنهم واستدلوا أيضا من حديث آخر من مسلم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إن يباشر إحدانا وهي حائض يأمرها أن تضع خرقة على فرجها. فقالوا إذا هذا الموطن فقط إذا ما عدا ذلك له أن يباشر. بل قالوا بعضهم إن حتى هذا الموطن ما دام أمن الوطء الولوج فلا حرج عليه. لكن من لا يأمن فلا يقترب. وهذا كله تخريج على قول اصنعوا كل شيء إلا نكاح. طيب الخلاف هنا فين بات أصوليا؟ الراجح والله على دين الله عز وجل قول النووي أو القول الثاني حديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا نكاح. لأن هذا أصل. النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو البعض يقول إيه؟ حيث الأول قال أفلت على فرص مرة تورد قال ما يحلو لي من امرأتي. قال تمنى في خايف لي كده أيوة حسنا هتجيبها ولا حاجة. طب يعني أنا لو هتجيبها هيبقى لك طقم كتب مش كتاب واحد. قول لسه ما قلتش حاجة لكن قول. لا لا عشان ما نروحش كتير. انت معاك حديثين تشتغل عليهم لكن ما فوق الإزار واصنعوا كل شيء للنكاح. النزاع هنا في المسألة دي ده دليل الأول وده دليل الثاني. لا خلاص أنا فاهم. بس يبقى معناه الجزء ده كله مش هتقترب منه. ماشي ماشي مش مشكلة. مفيش. اصنعوا كل شيء للنكاح. هم قالوا ايش؟ أصحاب القول الأول. قالوا مفهوم انتبهوا. مفهوم حديث أبي داود لك ما فوق الإزار. لا يحل لك ما فوق الإزار. مفهومه ما تحت الإزار يحرم. صحيح؟ قالوا هذا المفهوم يخصص عموم اصنعوا كل شيء إلى النكاح. خليكم معي أصحاب القول الأول مفهوم حديث لك ما فوق الإزار ده منطوق مفهومه لا يحل لك أو يحرم عليك ما دون الإزار. قالوا هذا فيخصص عموم حديث أنس في مسلم اصنعوا كل شيء إلى النكاح. من اصنعوا كل شيء إلى النكاح خصص بهذا. ردوا عليهم أصحاب القول الثاني. قالوا لا. عموم حديثكم عموم المفهوم. ما هو أنتوا عندكم لك ما فوق الإزار يبقى ما دون الإزار عموم ما دون الإزار كل مواطن دي عندكم يحرم. صحيح؟ هذا عموم. خصصناه بمنطقنا حديثنا حديث أنس اصنعوا كل شيء إلى النكاح. يبقى اللي تحت الإزار اللي انتوا بتقولوا مفهوم عموم انه لا يمتنع، لا ده الممتنع منه إلا النكاح فقط اللي هو الوطن. وخصصناه بإيش؟ بمنطقنا. يبقى الأول قالوا مفهوم حديثنا يخصص عموم حديثكم، وهناك قالوا إيش؟ لا، منطوق حديثنا يخصص عموم مفهومكم. عموم مفهومكم، عموم مفهوم الحديث. والله صدقوني دي عزيزة. ثاني عشان الناس اللي معانا ما فوق مع مفهومه ما تحت الإزار ده عموم. هم يقولون أصحاب القول الأول إيش؟ هذا يخصص عموم حديث أنس. مش يصنعوا كل شيء، كل شيء إلا النكاح. قالوا يعني فوق وتحت الإزار وكل شيء اسمعوه. قالوا هذا نخصصه بمفهومنا لأنه النبي قالوا لك ما فوق الإزار مفهومه ما تحت الإزار يحرم. يبقى اللي تحت الإزار يخصص عموم اسمعوا كل شيء إلا ما تحت الإزار. قالوا بقولكم بس معايا. لا، هو صنع كل شيء ده ايه؟ منطوق كل شيء يصح. صح، يبقى انت بتستدل بيه على كل شيء. هو قال له العموم اللي عندك ده انا هخصصه لك بالمفهوم اللي في حديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحرم عليك ما تحت الازار. يبقى ده خاص اهو، يحرم ده تحت الازار ده مفهوم اصلا يعني، مش يخصصه بمنطوقك. يبقى انت مالكش اللي تحت الازار، كل شيء ما عدا اللي تحت الازار ده اصحاب القول الاول. ما هو بقى هيرجع تاني اللي فوق الإزار، إيه اللي هيفضل له إيه؟ هيفضل له إن هو اللي فوق الإزار. هو عايز يقول له أنا بخصص لك كل شيء. طيب ما هو بيقول له دلوقتي بتناقش، أنا بس بفهمكم كلامهم. أنتوا عايزين تناقشوا ده موضوع يخصكم، هنتكلم فيه، بس الأول تضبطوا، ده في فرق إنك تقبله أو لا تقبله، دي مسألة تانية، بس أنا عايزكم تفهموا اللي قالوه الأول. انت عايز تناقش ده تقبله ولا لا. انا انا الاول بفهمك هم قالوا ايه عشان بس ما نخشش في الجدال، مش لازم دلوقتي. اول تتقنوها اصوليا، ده انا عايز اقوله ايه، حاسه ما رجحناش اصلا. فاصبح مفهوم الاول خصص عموم منطوق الثاني. ردوا عليهم قالوا لا، ده منطوقنا يخصص عموم مفهومك. عموم مفهومك ان كل ما تحت، كل اللي تحت الازار يحرم، كل اللي تحت الإزار يحرم، ده عموم مفهومه. نحن منطقنا لا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ده اللي تحت الإزار المحرم هو الوطئ فقط. فخصصنا عن، فأصبح الآن الأول خصص بالمفهوم صح، والثاني خصص بالمنطوق. وهي دي اللي في المسألة. لو تعارض ده من أساليب الترجيح، خلينا دي اجتهادية، هتقول ايش؟ ان انك تخصص ان تخصيص بالمنطوق يقدم على التخصيص بالمفهوم من احد اساليب الترجيح. لكن انا كنت عايز اقول لكم هم اين النزاع في المساله، وكل واحد كيف رد على الطرف الثاني. والتحقيق ان عند المحققين حديث انا صريح جدا اصنعوا كل شيء الا النكاح صحيح. والثاني ايضا لك ما فوق الازار ممكن يحمل على ان لو خشيت انك تقع فلك ما فوق الإزار. ومن لو أردت الجمع مش الترجيح، لو أردت الجمع وليس الترجيح، ومن لا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فاصنع كل شيء إلا أنك تطأ إلا النكاح. ويمكن الجمع بذلك يمكن الله أعلم. خلاص كده. ها يعني هي دي من اساليب الترجيح، ما تاخدهاش طبعا كده يعني، لا من اساليب الترجيح، من ادوات الترجيح. نعم. وفي ايش؟ المفهوم لا دلالة له طب انتوا فهمتم خلاص كل واضح عشان انا قرأت الآن متأخر. لا لا ما فيش اشكال يا استاذة حيا اهلا بك. انا المهم بس ان وصل لكم المسألة كيف كل وجه. على فكرة القولين عندنا في المذهب وان كان المعتمد الاول والجمهور يرون ذلك، لكن الصحيح الراجح حديث اصنع كل شيء للنكاح يعني يقدم في هذه المسألة، لكن هي طبعا مقيدة كما قلت بقدرة الضبط في هذه المسألة. طيب ايش هو ذاكر في الشروحات ان العلماء قالوا ان هم لا يقصدون التحريم، يقصدون بها الكراهة. لو عندك صحاح لو فيها شيء هو طبعا السياق المت، سياق المت يقول انه يحرم، بس خلينا نقول ان بعض ممكن كلامك انا اسف اللي قالوا لا يحرم مكروه، قول الثاني عندنا مكروه. انا الاول يحرم اللي هو اللي قالوا لكن وقيل لا يحرم غير الوطن، يعني اذا مكروه عندهم ما ايش كراهه، والحق انه ليس فيه كراهه، حق انه ليس فيه كراهه، قال افعله كل شيء الا ايه. وهم استدلوا ايضا بحديث الروايه اللي قلتها، روايتين، روايه عن عائشه وروايه اخرى، ان كان مثلا اذا امر احدها اذا كانت حائض ان تضع خرقه، وفي روايه ان تضع ازارا على الفرج ثم يباشرها. اذا معناه ان ايش مساله حاده بهذا الموقف فقط، تكفي ذلك. نرجع مره اخرى. ايش انا كنت وانا بفكر بتذكر بس ان قال ايش فيه. ما اصدق خليني افكرني بس اراجعها. خصص بالمنطوق. نعم مفهوم. نعم هتلاقي بعض الكلام ده موجود عندك في الشربيني، في المغني المحتاج، بس مش بكلها يعني، بين الوجه الاول بس فقط هتلاقيه موجود. طيب قال لا صح، خص بمفهومه، مفهوم ابن سنة ابي داود عموم، ماشي خص بمفهومه. خص بمفهومه. نعم احسنت. هو اقصد. طيب احنا فين وقفنا؟ فين لو احنا طيب فاذا انقطع ايش اللي انقطع؟ فإذا قطع الدم لم يحل قبل الغسل غير الصوم، لا وقال غير الصوم والطلاق. طيب إذا هنا الآية بتقول إيه؟ فإذا يسألونك عن المحيط كله أدب، فاعتزلوا الإنسان في المحيط ولا تكون حتى يطهرن. فإذا تطهرن يبقى فرق بين الطهر والتطهر، يعني فرق بين انقطاع الدم والغسل. طيب فهنا قال فإذا انقطع الدم لا يحل، لا يحل إيش؟ في أمور طبعا حرمت عليها، حرم عليها قراءة القرآن، حرم عليها الطواف، حرم عليها الصلاة، حرم عليها ان الوطن كل ده ما زال. طب ايش اللي يحل؟ قال لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. يعني الان اولا الصوم يبقى لو انقطع الدم طهرت قبل الفجر ولم تختسل تصلي، لان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ايضا ورد عنه في حديث عائشه تصوم انه كان يصبح جنبا ويصوم. فقالوا اذا لا يشترط في الصوم الطهاره، فطبعا كان بيختسل لصلاه الفجر لكن كان يصبح بعد الفجر. فاذا قالوا كذلك المراه اذا حاضت وطهرت قبل الفجر ولم تختسل الى ان دخل الفجر فهي لها ان تنوي الصيام وتصوم، لان الطهاره ليست شرط. هنا لو قلنا من صحه الطهاره ليست شرط من صحه الصوم، ذاك وقالونا غير الصوم. قالوا الطلاق، لان عندنا حديث ابن عمر وده بيحرم الطلاق في الحيض، يحرم الطلاق في الحيض. طبعا تستنى بقى انت عشان هو عمل كده وانا عارف ان هو راح دماغه للوقوع. طيب يحرم الحديث ابن عمر لما طلق المراه طلق امراته في حديث عمر لما عن نزام بن سلم قال ابن عبد الله طلق امراته في الحيض غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مرها فليراجعها ثم قال ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق. فبين نهاية عن ذلك عن المذاهب الاربعه بذلك الطلاق في الحيض يحرم. وصحيح رجل واقع عند مذاهب الاربعه يقع خلافا للشيخ ابن تيميه انه يرى انه لا يقع، والخلاف كله في مساله حديث ابن عمر في روايه وحسبها عليها طلق وهذه تفصل في النزاع. وان كان كثير من العلماء الان يتبعون قول ابن تيميه خاصه فضل الشيخ ابن عثيمين وابن ماجه رحمه الله عليهما بيقولون بقول ابن تيميه في هذه المساله فالبعض يسير عليه، لكن الصحيح الراجح ان الطلاق يقع. ان زياده ابن عمر قال حسبها عليها طلقه، لكن هنا يحرم. طب اذا اراد ان يطلق بعد ان انتهت من الحيض له ان يطلق حتى وان لم تغتسل. نعم وان لم تغتسل له ان، فهذا الذي يقصده. طيب قال طبعا احنا قلنا بامتناع القرب لقوله تعالى ولا تقربون حتى يطهرن. فاذا تطهرن اذا بعد الغسل قال فأتوهن من حيث امركم الله، دل ذلك على ان الفعل التعقيب واتبع الشرط بانه توقف الفعل على الشرط وهو انها تغتسل وتكون طاهره. طبعا هذا في المذهب، هذا في المذهب. الإمام أبو حنيفة يرى بأنه إذا انقطع الدم له أن يطهر، وصحيح الراجح طبعا قول المذهب عندنا والجمهور على لابد أن تغتسل. طبعا الإمام مالك قال ذلك، قال لابد، أو هو قال وجوبا تغسل الفرج وتحل أو تتيمم لو كانتش قادرة تغتسل. قال والطلاق، طب هنا أيضا الطلاق لما قال ده ما هو حنيفة اللي قال ذلك، قلت من مالك قال تحريم الوطء إذا تيممت عند عدم الماء، يعني لو كانتش في ماء وتيممت يرى الإمام مالك لا توطأ أيضا، لابد من الغسل للآية، يعني حتى لو فيش ماء وتيممت قال لا توطأ. والصحيح الراجح أنه لا، التيمم بديل عن المسألة هذه، خلاص الشرع قد بينه وأن التيمم نوع من الطهارة فحتى ولا يشترك فيها الغسل. قالوا الطلاق لزوال معنى التحريم، لما يعني حل الطلاق ليش لزوال معنى، هو اصلا ليش منع الطلاق في العده في الحيض؟ لان حتى لا يطيل عليها العده. قال الله عز وجل اذا طلقتم النساء فطلقوهن، لا وهي طلقوهن لعدتهن، طلقونا لعدتهن. فقالوا المنع في عدم الطلاق في الحيض حتى لا يزيد عليها العدة، لأن هذه الأيام غير محسوبة. فلما انتفى المانع اللي هو ارتفع الحيض أصبح يجوز أن يطلق حتى لو تغتسل، لأن المسألة عندنا في حساب العدة. نعم، لان احنا عندنا مساله كلها، ما هو ما فيش شهور بقى، لو حائض ما فيش، مش هندخل في المساله دي. الشهور معناها ان هي ما بتحيضش. سواء قرأة او طهر، هي اصلا المنع، منع الطلاق في الحيض حتى لا يزيد عليها العده، سواء قلت بالطهاره او قلت بالحيض على هذه المساله ايضا. لكن طيب قالوا اذا اذا اذا اذا اذا جامع في الحيض، وهذا طبعا ارتكب محرما، وهنا عشان ندخل على الاستحاضه، وقبل ما ندخل على الاستحاضه نعم، فقال خالف وجامع في الحيض، اتى بمحرم، بل قالوا بكبيره، اتى بكبيره، يعني اذا وطئ في الحيض، بعدين قال اذا وطئ عامدا عالما بالتحريم، هو الاصل انه ارتكب كريبيده، لكن قالوا لو استحل يكفر، لو استحل طبعا يكفر، لكن لو كان عالما عامدا ارتكب كبيره من الكبائر. والقديم كان عندنا من وطئ في الحيض عليه كفاره، الجديد انه ليس عليه كفاره. القديم قالوا الكفاره يستدلون بحديث من اتى امراته حائض وليتصدق بدينار، وفي روايه بنصف دينار، ففي اضطراب، فقالوا اذا وطئ عند نزول كثره الدم في الاول عليه كفاره دينار، واذا وطئ مع انتهاء الدم وقلته يعني في نهايه الحيض عليه نصف دينار. وهذا كان في القديم ووافقنا فيه الحنابلة. الجديد عندنا قالوا ان ليس عليه شيء، تكلموا في صحه الحديث وقالوا بانه عليه التوبه فقط لما اتى بكبيره وليس عليه شيء. والصحيح الراجح ان قول القديم بانه حتى خروج، وان كان القول الجديد ايضا من قوى، لان الحديث فيه في في في كلام في سنده، قالوا بانه ليس عليه شيء. والقول الراجح الله اعلم فيها ان هو خروج من هذه المساله الخلاف فيها، الاحوط انه يتصدق بدينار او نصف دينار، لكن هو اتى بكبيره من التبعين. في مساله هو ما قالها الان على اللي قلناها في اول المحاضره، هل وجوب الغسل عليها بسبب نزول الدم او انقطاع الدم؟ وجوب الغسل عليها، حكم وجوب الغسل على المراه، هل بسبب نزول الدم ام بسبب سيكون انقطاع الدم؟ طب ايش الثمره؟ قالوا الثمره اذا اجنبت بعد نزول الدم، يعني نزل الدم واجنبت، ماشي، قالوا لو كان الغسل عليها بسبب نزول الدم يبقى إذن لن تستطيع أن تغتسل للجنابة، ولو اغتسلت لن يرفع الجنابة، فلابد تنتظر حتى تطهر يعني ينقطع الدم وتغتسل، على قولين بقى عندنا في المذهب، غسلان للجنابة أو للحيض، أو لو قلنا بالتداخل غسل واحد. ليش؟ لأنه وجب عليها غسل الحيض بمجرد نزول الدم، فلو أجنبت بعد ذلك فهي ما زالت متلبسة بالحيض، قالوا هنا الثمرة. لكن لو قلنا بأن الوجب الغسل بانقطاع الدم فهي لم يجب عليها شيء بنزول الدم، فلو أجنبت بعد نزول الدم لا أن تغتسل، ترفع الجنابة لغسل الجنابة منفصل وهي حائض، ثم تغتسل بعد ذلك بعد انقطاع الدم. هذا الثمرة من هذه الإشكالية. والحق لو قلنا أصلا بالتداخل وأن الغسلان ممكن يتدخلا، فنخرج من هذه المسألة بأنها لو أجنبت بعد أن حاضت ونزل الدم فيمكن بعد ذلك أنها تغتسل غسلا واحدا، لو قلنا بالتداخل في العموم. المسألة خلافية، والأحوط أنها تغتسل غسلين، خاصة أن نقول في زماننا المسألة بقت هينة، هي واقفة تحت المية والمية نازلة، هتنتوي نية الغسل وتقوم واخدة كده خطوة ترجع بنية تانية غسل التاني وهي موجودة كده كده المسألة كلها مية نازلة. تمام، واقع يعني ايش فيه؟ ما ملوش حل غير كده. ده موضوع خاص، هتقول حتى لو وطئ محرم ماشي، او الاولى اللي احنا بناخدها بالشرع ما بنجيبهاش في دي، لكن ماشي ايا كان بقى اجنبت. طبعا طبعا طبعا والله مش انا مش مرجح فيها بصراحه، لكن هو لو رجعت الايه تقول يسالونك عن المحيط كله اذى، فالمحيط هو نزول الدم، فهي فيها احنا فصلنا فيها من قبل مش مستحضر الان، لان هذا لي استدلال نظري وهذا ليس استدلال نظري، فان هل وجب بالنزول ولا وجب بالانقطاع؟ خليها الان ان هي الان ممكن تاتي كمان، بس انا قعدت قبل ما انساها عشان هي ليها علاقه انها داخل على على على الاستحاضه. انتوا تعبتم ولا ناخد الاستحاضه؟ مش عارف حسيت بيكم ليه المره دي، بس مش عارف المجموعه انا أن لا هم ليهم هنا قرار يعني، ما انتوا حرين، انا حاسس ان هم تعبوا برضه يعني. هو لو هنكمل هنكمل الاستحاضة مفيش فيها خلايا لغاية توطأ وتبادر كتير، عشان انتوا تقعدوا اسبوع يا دكتور والله لازم اخلص لكم الفصل المخ. ماشي نكتفي اذا تكرمتم. ايش انا انتم تتكرموا علينا حتى لا يطيل العيب ده. هل هناك مدة معينة لفترة الجفاف في نهاية الحيض نحكم انتهاء الحيض؟ دي فتاوى والله يا أستاذ، لما هيجي مكانها هنقول لك إن شاء الله. عايز الراجح عشان بس قول ابن عباس ولا تنتظر لحظة، إذا حدث الجفاف عليها بالغسل، وده أثر عن قول عن ابن عباس هو الراجح. وإلا طبعا المذهب عندنا إن في خلاف إن الجفاف يصل ليوم أو ليلة أو يوم وليلة نصف لو أردت، وهذه سيأتي إن شاء الله سيأتي يعني، لكن أنا لو أردت الراجح خلافا أنا راجح ملوش علاقة بالدراسة. قال ابن عباس قال ولا تنتظر المسؤولة لا تنتظر لحظة أو تغتسل وتصلي، على أن في قول لابن عباس يعني هنا هو نكتفي وفينا كم من الله إيه؟ الإزار ما يتزر به المرء من السرة للركبة هذا يسمى الإزار. الإزار ده هم زادوا في المسألة، أنا لما لقيتكم بقى كده رحت موفق، لكن لو أنتوا عايزين تعرفوا المشكلة الأكبر عند المذهب كمان حاجة فيها نظر. الإزار واضح أعتقد، الإزار هو ما بين السرة للركبة. إشكال بقى أن المذهب لما قال بهذا القول خلاص احنا مش هنستفيد عن هنوقف عند المستحاضه بس ناخد دي ونكتب، انهم قالوا ان لما قالوا بان قول ان هو يحرم هذا ايش للرجل، قالوا طب المراه هو ده فعل الرجل مع المراه يحرم عليه من المراه حال حيضها ايش ما بين السره للركبه، فالاصحاب تفتوا عن او خرجوا قالوا ما ألزمنا به الرجل نلزم به المرأة، فأصبحت المرأة ممنوعة أيضا عند الرجل من السرة للركبة في حالة الحيض، ده تخريجا عند المذهب. فإذا المرأة ليس لها أن تباشر عند الرجل ما بين السرة للركبة، قالوا لو ألزمنا الرجل فألزمنا المرأة. هذا حقيقة تفقها فيه نظر، لكن أنا أجزتها عن المرأة. نعم قالوا كما ألزمنا المرأة، ما هو الاستمتاع متبادل، فقالوا احنا منعنا على الرجل ذلك فالمرأة ايضا تمتنع عن الرجل ذلك، وهذا الكلام كله فيه نظر ولا دليل عليه حقيقة ولا دليل عليه، لكنه ما موجود في المذهب وموجود في كلام الفقهاء يعني. هم قالوا مش اقصد لا دليل عشان انا اسف بس احد اظن يعني هم مش جابوه كده هم قياسا، لكن اقصد لا دليل شرعي على ان احنا نقول بالعكس، بل بعض اهل العلم يقولون بان هذا مخرج للرجل بأنه لكن حتى وكيف نلزم المرأة بذلك؟ فمعلوم أن العلة في إلزام الرجل حتى لا يقع إيش؟ لو اقترب من المحل ممكن يؤدي إلى الوطن، لكن على الناحية الثانية أين سيكون الوطن؟ فالمسألة فيها نظر لكنه مسطر عندنا في الشروحات الأصحاب أنهم يقولون بذلك. لا الشورت ليس إزارا، قلنا على كلام الفقهاء ما بين السرة إلى الركبة، على كلام المذهب ما بين السرة إلى الركبة، هذا الذي هم يقصدونه بالإزار. وخلاص احنا رجحنا بقى المسألة مش محتاجة يعني. طيب في أسئلة؟ انتهينا، نقف عند المستحاضة لأن الأبخرة عند الإخوة والأخوات خلاص تصعدت إلى الرؤوس، والباب هذا من أهمية بمكان، فلعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله عندكم امتحان ورفقا بكم اليوم فينزل بكرة إن شاء الله بإذن الله، يعني رفقا باليوم عشان اليوم ينزل غدا بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم جميعا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرت وأتوب إليك. أسبوع لو أنت عايز أقولكم الماتش بس فينيش. أمين يا رب، ويزدكم صبرا معنا وثباتا يا رب، يرزقنا ذلك. أحسن الله عليك يا أبو محمد، نبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ يوسف أنت داخل متأخر النهاردة خالص، فين يا أستاذ يوسف؟ داخل متأخر، فاتك كتير. أيوة أنا خدت بالي، أنت فاهم إن أنا كتبت متأخر كده وأنت ما كنتش موجود أصلاً. إلا لو كنت على الفيس، بس أنا للأسف ما بشوفش الآن الفيس، لأن بيصوروا بالعكس بسيلفي، فبالتالي ما بشوفش نفسي مين اللي بيكتب رسائل على الفيس. أصبح الآن إلا لو صورنا بالسيلفي يعني. أه طيب دخلت الآن يبقى أنا صحيح. طيب. ذاكر جيد لو معانا في المعهد عشان الامتحانات. امتحان القواعد مش سهل، هو سهل ومش سهل، فذاكر كويس يعني. أحسن الله إليكم. لا هو الدرس كان القواعد سهلة في الدرس، لكن في الامتحان لازم تكون مذاكر عشان هيبان المذاكرة فيها. بارك الله فيكم جميعا. فين ال خرجت ازاي؟ انا اخرج ازاي؟